بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن أبي نافع قال ابن نافع حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عدين وهو ابن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا الحسن بن علي على عاتقه وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. قال: وحدثني عبد الله بن الرومي اليمامي وعباس بن عبد العظيم العنبري قال: حدثنا النضر بن محمد قال: حدثنا عكرمة وابن عمار قال: حدثنا إياس عن أبيه قال: لقد قدت بنبي الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين بغلته الشهباء حتى أدخلتهم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قدامه وهذا خلفه. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لأبي بكر قال: حدثنا محمد بن بشر عن زكريا عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة قالت: قالت عائشة رضي الله عنها: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الأحاديث من باب فضائل الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. وقد علمنا في الدرس الماضي أن الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم، السبط ولد البنت، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماهما بهذا الاسم. ولد الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه في شعبان عام 3 من الهجرة رضي الله تعالى عنه، فسماه علي رضي الله عنه حربا. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أين ابني؟ أو أروني ابني، ماذا سميتموه؟ قالوا: حربا. قال: لا، هو الحسن وليس حربا. وولد الحسين رضي الله تعالى عنه فسماه أيضا علي حربا. لما بلغ النبي الخبر قال: أروني ابني، ماذا سميتموه؟ قالوا: حرب. قال: لا، هو الحسين. ولد محسن، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام وطلب أن يرى ولده، وماذا سميتموه؟ قالوا: حربا. علي رضي الله عنه فارس يريد حرب، والعرب كانوا على مثل هذا الوضع، يسمون أسماء أولادهم بالأسماء المنكرة: حرب ولظى وشهاب ونار ومرة وما إلى ذلك من الأسماء القبيحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرضى باسم حرب، ولكن سمى الحسن والحسين ومحسن، كهارون عليه السلام سمى ولده شبر وشبير ومشبر، حسن وحسين ومحسن. والعرب في جاهليتها لا يعلم أنها سمت الحسن ولا الحسين ولا محسن. كلمة الحسن والحسين هذان اسمان سماهما رسول الله. يقول العلماء: وجد باليمن حسن وحسين، وليس حسن وحسين، وإنما حسن وحسين في الجاهلية، ولما جاء الله تعالى بالإسلام وولد للنبي عليه الصلاة والسلام هذان الغلامان، سمى الأول الحسن وسمى الثاني الحسين وسمى الثالث محسن. الحسن سبق الكلام عليه وأنه قد أظهر الله تعالى به معجزة عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد خرج يوما يحبو، خرج من حجرة فاطمة رضي الله عنها ودخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتعثر في ثيابه نزل النبي من على منبره وحمل هذا الغلام ووضعه على عاتقه وصعد به النبي المنبر، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ووقع الأمر كما قال رسول الله، وهذا من ضمن معجزات رسول الله، فإن هذا الأمر وقع بعد مضي 30 عام تقريبا، لما قتل الإمام علي رضي الله عنه وبويع للحسن رضي الله عنه، ورأى الحسن بن علي رضي الله عنهما أن الفتنة مستعرة وأن دماء المسلمين ستراق، فلم يرضى ولم يوافق على ذلك، وتنازل رضي الله تعالى عنه وأرضاه لمعاوية. معاوية رضي الله تعالى عنه لما مات بويع لليزيد، وكان قد أخذ العهد لليزيد رضي الله تعالى عنه أرضاه، ولم يشأ أن تستعر الفتن وأن تراق دماء المسلمين، وحصن الله تعالى به دماء المسلمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأخيرا عاد إلى المدينة وأقام بها ومات رضي الله تعالى عنه. قيل إن امرأته سمته، ومن سمه فجزاه على الله، وهو قد نال الشهادة إن شاء الله تبارك وتعالى، ودفن رضي الله تعالى عنه في بقيع الغرقد. وقع أمر يذكره المؤرخون أنه رضي الله تعالى عنه لما دفن جاءت امرأته وأقامت قبة خيمة وظلت تندب وتبكي مدة من الزمن، قيل عام، يا أمة الله اتق الله ارجعي خذي خباك، أبت حتى مضى عام، ولما مضى عام طبقت خداءها وعادت، فسمع هاتف يقول ولعله من مسلم الجن: ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ الميت الذي مات أيعود بعدما مات؟ إذا ندبنا بكينا بألسنتنا لا بقلوبنا وعيوننا، وصرنا نصيح وندعو ونكتب في الجرائد والإذاعات في كل عام يتجدد حزن، أيعود الميت؟ والله لا يعود، إنه قد أفضى إلى ما قدم، وربما أنه يعذب بهذه النياحة إذا كان يعلم أن آله ينوحون ولم يوصي، بل أوصاهم بأن ينعوا وينوحون، الإثم عليه. فلقد غشي على أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أصابته غشاوة، يعني أنه غاب، فقامت أخته تندبه وتصيح، فلما أفاق أنكر أبو موسى رضي الله تعالى عنه على أخته أنها ندبته وأنها كانت تصيح ولم تصبر. قال: كان يقال لي كلما رفعت الصوت: أنت هكذا، أنت هكذا، ولذا يجب على المرأة، يجب على الرجل، يجب على الولي، يجب على الأخ أن يتقي الله تعالى في ميته. إذا علم أنهم يندبون ويصيحون يوصي لتسلم ذمته وبراءته إن شاء الله تعالى. ومن النياحة إقامة السرادق وإقامة الحفلات، ولم يبقى المأتم مأتما، وإنما أصبح المأتم فرحا يؤتى بالقراء المشهورين الكبار الليلة بمبالغ طائلة ليقرأوا، هذا يذهب وهذا يأتي، ولا يصغى لكلام الله ولا يسمع لكلام الله، ويؤتى بالصواوين وبالحفلات الكبار والكراسي وما إلى ذلك. وربما أننا نعمل ثالث وسابع وأربعين وحول وما إلى ذلك من أموال الميت، فإن هذا كبير من الكبائر وأمر خطير وعظيم، ومما ابتلينا به في هذه البلاد أنه إذا مات الميت يأتي الناس للسلام على أقربائه ويتجمعون في دار الميت، ويأتي بعض الأقرباء بطعام يذبح في الليلة، 5 خرفان 6 خرفان 4 خرفان، وفي الظهر مثل ذلك وفي الصبح مثل ذلك، بدعوى أن الناس يأتون من بعد يسلمون علينا، وربما أننا نحن نلزم من يأتي ليبقى حتى يعلم أن لنا جماعة وما إلى ذلك. قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: كنا نعد الاجتماع في بيت الميت من النياح، نعزي الميت ونتوكل على الله وندعو الله تعالى له، إن شهدنا المقبرة شهدناها، ما شهدنا المقبرة في أي موضع رأينا أولياء الميت عزيناهم ودعونا لهم بخير، ولا داعي للإقامة ولا داعي، وهذا أمر الكثير بل الكل واقع فيه إلا من شاء الله تبارك وتعالى، والله المستعان. الإمام مسلم لما كانت فضائل الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما مشتركين فيهما الخلال الخصال الفضائل التي وهب الله تعالى للحسن وهبها الله تعالى للحسين، أتى بهذه الأحاديث وما أطال في ذكر الحسين، يشتركان في أمور. من هذه الأمور أنهما أشبه الناس برسول الله، الحسن رضي الله تعالى عنه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم من الرأس إلى الصدر، الحسين رضي الله تعالى عنه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم فيما تحت. اشتركا في هذه الخصلة، اشتركا في أنهما سيدا سباب أهل الجنة، أنهما ريحانة رسول الله، أنهما سبط رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولكل منهما ميزة يمتاز بها، لعلني أذكر بعض هذه الميزات عند الكلام على الحسن وعلى الحسين رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. الإمام مسلم ذكر عدة أحاديث في هذا الباب في فضل هذين الشابين ابني فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. الحديث الأول الذي ذكره الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسن: اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه، اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. كلام واضح لا يحتاج إلى شرح. قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الحسن، وقاله في أمر الحسين، وقاله في أمر أسامة بن زيد. أسامة بن زيد أيضا قال النبي فيه هذا الأمر. معاذ بن جبل قال النبي له: يا معاذ والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك ثلاث مرات، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا تدعن دبر كل صلاة، يعني عقب كل صلاة. وهذا التعليم ليس لمعاذ فحسب، بل لكل مسلم. إذا سمعنا مثل هذه الفضائل حرصنا على أن نفعل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، للحسن، للحسين، لأسامة. هذه فضائل مكارم. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. صلى الله على رسول الله. الحسن النبي يحبه، الحسين النبي يحبه، والمحبة في القلب تتفاوت، لا تكون على مرتبة واحدة. الحسن والحسين حفيدا رسول الله، يحبهما رسول الله، ونحن نشهد الله تعالى على حبهما وعلى حب جدهما وحب من أحبهما. إذا كانت المحبة صادقة خالصة لا غلو فيها، لأن كل شيء له حد. الله جل وعلا له مكانة عظيمة جليلة، النبي صلى الله عليه وسلم له مكانة عظيمة لا تبلغ مكانة الله جل وعلا، ولا تبلغ شيء في مقابل حق الله تعالى. أصحاب النبي لهم حق يتفاوت، والداك لهم حق، أقرباؤك لهم حق. فلذا حق الحسن والحسين عظيم وجليل. أيعتقد مسلم أنه يتقرب إلى الله تبارك وتعالى ببغض الحسن والحسين؟ من أبغضهما أبغض الله، أبغض رسول الله. وما أحببناهما إلا لأنهما حفيدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نكرر ونقول: نشهد الله على حبهما، ونتقرب إلى الله ونتوسل إلى الله بحبهما وحب أبيهما وأمهما، وبحب أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، وبحب كل صالح وكل ولي وكل تقي وكل مقرب إلى الله تعالى. نحبهم لأن الله تعالى دعانا إلى حبهم، ولذا نحن نتقرب إلى الله بمحبتهم، كما قال القائل: أحب الصالحين ولست منهم. أنا لست بصالح ولكنني أحب الصالحين. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يا رسول الله، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. يحب قوم لكن درجتهم عالية عالية جدا لا يصل إليهما. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. فإذا أحببنا رسول الله محبة صادقة صادقة، الله جل وعلا يجعلنا مع رسول الله. إذا أحببنا آل رسول الله، ذرية رسول الله، زوجات رسول الله، أصهار رسول الله، أصحاب رسول الله، الله جل وعلا يحشرنا في زمرتهم. المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. ولكن ما هي محبة رسول الله؟ ما تعريفها؟ ما علامتها؟ ما الدليل على أني أحبه وأنك تحبه صلى الله عليه وسلم؟ أو أنني أحب آلة وذرية ونساء وأصهار وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم؟ لا بد أن يكون هناك شعار، لا بد أن يكون هناك علامة تدل على أنني أحب. أما محبة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها طاعته واقتفاء أثره والعمل بشرعه. أنا أزعم أنني أحب رسول الله، ما علامة أنني أحبه؟ وما الدليل على أنني أحبه؟ ما هو تعريف محبة رسول الله؟ قال العلماء: طاعته فيما أمر. إذا أمر بأمر فعلت هذا الأمر، آثرته، قدمته على قول كائن من كان على وجه الأرض. إذا خالف قول أي مخلوق قول النبي عليه الصلاة والسلام فقدمت قول النبي وأطعت قول النبي وعملت بقول النبي، دل على أنني محب. النبي يأمر وينهى ويدعو فلا أجيب ولا أتمر وأرتكب المخالفة التي قالها رسول الله. وبالمثال يظهر الحال. نضع اليد على الحروف، نضع اليد على موضع الداء حتى نعلم أنحن صادقون في محبة النبي أم لا. المحبة ليست باللسان يا إخوان، والمحبة ليست بالأناجيد والأمداح والطبول والرقص وما إلى ذلك، هذه لا تعتبر محبة، وإنما أحببنا أنفسنا ولا بالطعام والشراب وما إلى ذلك. وإنما محبة النبي عليه الصلاة والسلام شيء أنت تلمسه في نفسك وأنا ألمسه في نفسي. مثلا، أما نهى رسول الله عن الذهب وعن التختم بالذهب للرجال؟ بلى، نهى. لا يجوز للرجل أن يتختم بالذهب ولا أن يتخذ مرودا من ذهب ولا كاسا من ذهب ولا أي شيء من أنواع الاستعمالات في الذهب، لا يجوز لي ولك. وإنما الذهب حلال للنساء للزينة فقط. المرأة لا تتخذ كرسيا ولا شوكة ولا ملعقة ولا إناء ولا كرسي ولا أي شيء. وإنما أباح الله جل وعلا للمرأة أن تتزين للزوج خرط، بناجر، ما يوضع على الصدر، ما تتزين تتجمل به جاز. فأنا رجل، النبي نهى وصعد على هذا المنبر وحرم الذهب وحرم الحرير. أنا أزعم أنني أحب النبي، أتختم بالذهب، ألبس الحرير، قيد الله لي ناصح، أراد الله تعالى لي خير، جاني ناصح وقال لي: يا فلان أنت رجل مسلم تحب رسول الله، النبي نهى عن التختم بالذهب للرجال، دليل صدقي، أخرجه واضعه في جيبي واحتفظ به، إن كان شبكة امرأتي أهدتني هذا الخاتم أحتفظ به وأصره وأبقيه لا مانع. ولكن تختم ولبس حرام، لا يصح ولا يجوز. توجه إلي أمر النبي عليه الصلاة والسلام، إن قبلت أطعت ائتمرت، هذا عنوان أنني أحب رسول الله. لذا قال القائل: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، إن المحب لمن يحب مطيعه، إن المحب لمن يحب مطيعه. ينهاني أن أطيل الثوب أنا الرجل وأجره وأمشي به، والنبي قد قال: جر الثوب من الخيلاء، ولا يدخل الجنة من جر ثوبه خيلاء. وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه طعن وبقي أيام، ودخل عليه الناس يحمسونه يشجعونه، وإذا بشاب دخل على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يثني على عمر، فانصرف الشاب وإذا به قد أطال ثوبه. عمر في حالة الاحتضار عند الموت دعا الشاب تعالى وقال للشاب: ما معناه؟ ارفع ثوبك، ارفع ثوبك، لا تجره في الأرض، فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، أتقى لربك وأنقى لثوبك. وهو في حالة الاحتضار يأمر بمعروف وينهى عن المنكر، والأمثل على ذلك كثير لا أستطيع أن أحصي ولا أعد. ترك الشارب وعدم الأخذ منه مخالفة، مخالفة، حلق اللحم وتجريدها مخالفة لسيد الخلق، فإن النبي لا يرضى بذلك إلا في حالات ابتلينا بها في هذه الأزمان، وابتلي بها المسلمون في هذه الآونة. يا ويل من يترك لحيته، يشرد، يعذب، يطرد، يعذب أبوه، آله، متطرف، يريد أن يقوم على الدولة، وا إذا خاف على نفسه من هذا خاف على أهلي، لا يقوى على أن يصمد، يصبر. إن أزالها وهو يعتقد أنها حرام نرجو الله تعالى أن يعفو عنا وعنه. لكن أنا في مثل هذه البلاد لا اتهام ولا ضرب ولا تشريد ولا أي شيء، من حمد الله أمن واستقرار، بل تحميس ومساعدة وتشجيع لمن يوفر لحيته. بالله عليك، إن أزلتها لست مخالفا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ ما حجتي عند الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: جزوا الشوارب واعفوا اللحاء؟ وأنا أزعم أنني أحب النبي عليه الصلاة والسلام، وعندما أقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أجد أن النبي له لحية تملأ صدره صلوات الله وسلامه عليه. إذن محبة النبي عليه الصلاة والسلام لها علامة، لها ميزان، طاعة، اقتفاء، اتباع، انتهاء عما نهى عنه رسول الله. كذلك محبة الصالحين، يجب علينا أن نحب الصالحين لأن الله تعالى أكرمهم وفضلهم، قاموا بطاعة الله، دعوا إلى رضوان الله تبارك وتعالى. فإذا ما أحببناهم، إنما أحببناهم لأي غرض؟ لأموالهم، لنسبهم، لحسبهم؟ لا والله، إنما أحببنا هذا الرجل الصالح لأنه مطيع، صوام، قوام، ممتثل لأوامر الله تعالى. فمحبتنا لهم تكون سببا لأن يظلنا الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فكيف بأبناء رسول الله وأحفاد رسول الله وابنة رسول الله وأصحاب رسول الله ورضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم؟ هذا من باب أولى وأحرى. إذن محبة الحسن، نستطيع أن نقول محبة الحسن والحسين ومحسن وفاطمة واجبة، يجب على كل مسلم، إنما أحببناهما لحبنا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا ما يتعلق بالحديث الأول، والله أعلم بالصواب. نسأل الله جل وعلا أن يلزمنا الهدى والتقى، وأن يغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.